الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علينا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا إلى باب عشرة النساء، ويعقد الفقهاء هذا الباب للكلام عن حقوق الزوجين ما يتعلق بذلك من مسائل. وموضوع حقوق الزوجين قد عظمت من شأنه الشريعة الإسلامية، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أعظم مجمع في عهده عليه الصلاة والسلام، وهو في يوم عرفة، فذكر حقوق الزوجين وأمر بالعشرة بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال المؤلف رحمه الله: باب عشرة النساء. عشرة بكسر العين معناه الاجتماع، ولهذا يقال للجماعة عشرة ومعشر. والمقصود بعشرة النساء هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والمودة نحو ذلك، وذلك أن الحياة الزوجية هي كالشركة بين رجل وامرأة، فالمرأة تعتبر شريكة لحياة الرجل، والرجل شريك لحياة المرأة، وذلك لأنها في الغالب هي أقرب إنسان يلاصقه، تجتمع معه الطعام والشراب وفي النوم وفي أمور كثيرة. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الصالحة خير متاع الدنيا، قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. فالمرأة الصالحة قد تكون سببا لسعادة الرجل، وقد تكون المرأة غير الصالحة سببا لصدها عن الخير وعن الطاعة ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والدار والدابة. وهذا الحديث متفق على صحته، لكن أهل العلم اختلفوا فيه اختلافا كثيرا، والأقرب أنه على ظاهره كما قرر ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، أنه على ظاهره أن الله تعالى قد يخلق أعيانا مباركة بحكمته جل وعلا، وقد يخلق أعيانا مشؤومة. قال المؤلف رحمه الله: يلزم كل من الزوجين معاشرة الآخر بالمعروف. وهذا قد أمر الله تعالى به في قوله: وعاشروهن بالمعروف. هذه من الألفاظ الجامعة، فإن المعاشرة بالمعروف تختلف باختلاف الأزمان واختلاف الأحوال واختلاف الأمكنة، لأنه ربما يعد هذا عشرة بالمعروف عند قوم ولا يعد عشرة بالمعروف عند آخرين. قد يكون هذا من عشرة بالمعروف في زمان، ولا يكون من عشرة بالمعروف في زمان آخر. ولهذا مثلا مسألة الخدمة في البيت هل تدخل في باب المعاشرة بالمعروف؟ ستأتينا هذه المسألة من كلام المؤلف، وسنذكر أن القول الراجح أن ذلك مرجع للعرف. إذا كانت عند الناس أنها من العشرة المعروفة يتلزم، وإلا فلا. هذه إذا مما تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. وقال المؤلف ذكر أمثلة للعشرة بالمعروف، قال: من الصحبة الجميلة وكف الأذى وألا يمطله بحقه. يعني من الصحبة الجميلة يعني حسن الخلق وحسن التعامل. ولهذا بعض المفسرين فسر قول الله تعالى: والصاحب بالجمع، فسره بأنه الزوجة. قال بعضهم أن المقصود بالصاحب بالجمع الرفيق في السفر، والصحيح أنه يشمل هذا وهذا. وكف الأذى كذلك، أيضا كف الأذى القولي والفعلي، سواء من الزوجة لزوجها أو من الزوج لزوجته. وألا يمطله بحقه، أي لا يماطل كل منهما الآخر بالحقوق التي عليه. مثلا حق النفقة لا يجوز الزوج أن يماطل مع قدرته عليها، يماطل في إعطاء المرأة حقها من النفقة. كذلك أيضا الحقوق الواجبة على المرأة يجب عليها أن تؤديها ولا يجوز لها المماطلة، بل لا يجوز كذلك المنة بالحق، فإن المنة محرمة وكثرتها من كبائر الذنوب، قد قال عليه الصلاة والسلام 3 لا ينظر الله إليهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر منهم المنان. قال وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. إذا نظرنا للأدلة الواردة في حقوق الزوجين نجد هذه النتيجة التي قررها المؤلف، وهي أن حق الزوج آكد من حق الزوجة. الزوجة لها حق على الزوج والزوج له حق على الزوجة، لكن حق الزوجة آكد، بل إن الله عز وجل جعل الزوج سيدا للمرأة، فألف يا سيدها يعني الزوجة لدى الباب. وقد ورد في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظيم حقي عليها. أخرجه الترمذي قال حديث حسن. ولهذا فإن حق الزوج عظيم جدا، حتى إنه كما سيأتينا لا يجوز للمرأة أن تصوم صوم النافلة إلا بإذن الزوج، وليس لها أن تصلي صلاة التطوع إلا بإذن الزوج، ذلك لعظيم حقه عليها. وسيأتينا من كلام المؤلف أن حق الزوج على زوجته أعظم من حق والديه عليها. رأيتم حق الوالدين عظيم شأنه وما ورد فيه، وردت فيه نصوص كثيرة. حق الزوج على زوجته أعظم من حق والديه عليها، ستأتي هذه المسألة من كلام المؤلف وسنذكر الدليل لذلك. قال وليكن غيورا من غير إفراط. الغيرة محمودة من الرجل على زوجته وعلى محارمه، والذي يفتقد الغيرة يسمى ديوثا. ولهذا قيل من الحكم في تحريم أكل لحم الخنزير أن الخنزير ليس عنده غيرة على أنثاه، فيخشى أن الإنسان يتأثر بطبعه، قيل أن هذه من الحكم. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحبه الله وما يبغضه الله، فأما ما يحبه الله فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله تعالى فالغيرة في غير الريبة. هذا الحديث في سنن أبي داود وكذلك النسائي وأحمد، وله طرق وحسن بمجموعة طرق. قول الغيرة في الريبة يعني إذا ارتاب الرجل من امرأته شيئا ينبغي أن يغار، لا يكون ديوثا، بل يغار غيرة من غير مبالغة، لأن الغفلة أيضا تؤدي إلى أن تقع أمور لا تحمد عقباها. إذا رأى مثلا رجل امرأة تكلم رجلا أجنبيا وارتاب منها هذه المكالمة، لابد أن يكون عنده غيرة ويعرف من هو هذا الرجل وما سبب مكالمته ونحو ذلك. أما نقول له يعني اترك هذه الأمور كلها، فهذا قد يؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها. لكن هذا كما قال المؤلف من غير إفراط، من غير أن يصل إلى حد الوسوسة، إن بعض الناس تنقلب الغيرة عنده إلى وسواس فيسيء الظن بزوجته وهي بريئة وهي عفيفة، هذا أيضا لا يجوز. والمطلوب في الأمور كلها الاعتدال، من غير إفراط ولا تفريط، من غير إفراط ولا تفريط. قال فإذا تم العقد وجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها. بعدما يتم عقد النكاح الذي تكلمنا في الدروس السابقة عن صفته وعن شروطه وأركانه وما يتعلق بذلك المسائل، يقول المؤلف إنه يجب على المرأة أن تسلم نفسها لبيت زوجها. وهذه المسألة يذكرها الفقهاء وهي في الحقيقة ترجع للعرف والعادة الجارية. فإذا كانت عادة الناس أن المرأة تسلم نفسها لبيت زوجها فعلت، وإذا كانت عادة المرأة أن الرجل يذهب لبيت أهلها ويتسلمها من بيت أهلها فلا بأس بذلك، وهذا هو الذي عليه العرف مثلا عندنا هنا في المملكة في كثير من يعني المجتمعات الإسلامية، هو هذا أن الرجل يذهب لبيت زوجها ويتسلمها من أهلها. وإذا كان هناك عادة أيضا بأن يستلمها مثلا من قصر الأفراح فلا بأس، حسب يعني ما يتفق عليه وبحسب ما تجري العادة والعرف بذلك، فلا نوجب أن يكون ذلك أن تسلم نفسها لبيت زوجها، بل بحسب العرف والعادة الجارية في ذلك البلد. لكن تسليم المرأة نفسها سواء في بيت تسلم نفسها لبيت زوجها أو يستلمها الزوج من بيت أهلها أو من قصر أفرع أو غير ذلك، إنما تجب بشروط، هذه الشروط ذكرها المؤلف رحمه الله. الشرط الأول قال إذا طلبها، أن يكون ذلك بطلب منه، فإذا لم يطلبها لم يجب. الشرط الثاني وهي حرة، أن تكون حرة. وأما الأمة فلها أحكام أخرى، الأمة تكون مشغولة بخدمة سيدها ولها أحكام أخرى. الشرط الثالث يمكن الاستمتاع بها كبنت تسع، فإذا كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها لم يجب تسليمها للزوج، والتي يمكن الاستمتاع بها يقول الفقهاء غالبا بنت تسع، غالبا بنت تسع سنين. ومعنى بنت تسع سبقا يعني وضحنا هذا المقصود بمثل هذه المصطلحات، يعني تمت التسع ودخلت العاشرة، هذه في الغالب يمكن الاستمتاع بها، لكن قد تكون هزيلة مثلا ضعيفة البنية ولا يمكن الاستمتاع بها في هذه السن، فهنا ينتظر. لكن يعني غالب النساء هي أنه يمكن الاستمتاع بها في هذه السن. الشرط الرابع قال إن لم تشترط دارها، فإن اشترطت دارها عمل بالشرط ولم يلزم تسليمها لزوجها، فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة وجب أن تسلم هذه المرأة لزوجها، سواء سلمت نفسها له ببيت زوجها أو أنه استلمها من أهلها أو من مثلا قصر أفراح أو غير ذلك. طيب، ولا يجب عليها التسليم إن طلبها وهي محرمة أو مريضة أو صغيرة أو حائض، يعني في هذه الأحوال لا يجب عليها أن تسلم نفسها في هذه الأحوال، وذلك لأن هذه الأعذار تمنع من الاستمتاع بها ويرجى زوالها، ويرجى زوالها. وهذا بخلاف ما لو استلمها وهي خالية من هذه الأعذار ثم طرأت عليها، إن هذا لا يمنع، يعني لو استلمها مثلا وهي صحيحة ثم مرضت هذا لا يعني لا يمنع ذلك من استمرارها في بيت زوجها. كلامنا عن تسليمها ابتداء له، إذا كانت مريضة لم يجب تسليمها، إذا كانت مثلا صغيرة دون 9 سنين لم يجب، إذا كانت حائض مثلا لم يجب. قال ولو قال لا أطأ، حتى ولو قال أريد أن أتسلمها ولن أطأها لا يجب ذلك، إن حصل تراض فلا بأس لكنه لا يجب. ثم انتقل المؤلف رحمه الله بعد ذلك الكلام عن أحكام الاستمتاع بالزوجة، قال فصل وللزوج أن يستمتع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت ما لم يضرها أو يشغلها عن الفرائض. هذا يصلح أن يكون ضابطا في هذه المسألة، الأصل أن الزوج له أن يستمتع بزوجها في كل وقت وعلى أي صفة، بشرط أن لا يضرها أو يشغلها عن الفرائض. وأيضا اشترط أيضا كما سيأتي من كلام المؤلف أن لا يكون استمتاع بها في الدبر، ولا أيضا ولا يطأها وهي حائض. ودليل هذا قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. فقوله فأتوا حرثكم أنى شئتم يعني للزوج أن يستمتع بها على أي صفة أراد ما عدا الوطف الدبر، كذلك الوطف وهي حائض، وأيضا ما لم يضرها أو يشغلها عن فريضة. وقد روي في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي وقال حديث حسن، كذلك رواه النسائي وابن حبان. وأيضا الحديث المروي في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا يقتضي أن معصيتها للزوج في هذا الأمر أنه كبائر الذنوب. وأيضا ورد في حديث: إذا دعا الرجل امرأته فلتجب وإن كانت على ظهر قتب، أخرجه الترمذي والطبراني، أخرجه الطبراني، نعم أخرجه الطبراني ليس الترمذي. وقال المنذري إن إسناده جيد. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب إجابة المرأة طلب زوجها الاستمتاع بها، وأنها لا يجوز لها أن تمتنع إلا لعذر. قال: ولا يجوز لها أن تتطوع بصلاة أو صوم وهو حاضر إلا بإذنه، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. متفق عليه. ومعنى شاهد يعني حاضر. فلا يجوز للمرأة أن تصوم صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه. وهذا يدل على عظيم حق الزوج. طيب ما هي الحكمة أن المرأة لا يجوز أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه؟ يعني إذا أرادت مثلا تصوم أيام البيض أو الاثنين والخميس أو نحو ذلك لا يجوز إلا بإذن الزوج، ما هي الحكمة؟ نعم أي نعم، أن ذلك يمنعه من كمال الاستمتاع بها، وربما أيضا يتحرج أن يفطره، يعني يجوز له ذلك لكن ربما يتحرج فيكون في ذلك نوع تقصير في حق الزوج. ولهذا يجب عليها إذا أرادت أن تصوم أن تستأذن زوجها في صيام التطوع، وكذلك أيضا في صلاة التطوع. قال: وله أي للزوج الاستمناء بيدها، لأن هذا داخل في الاستمتاع بها. فمثلا لو كانت هذه المرأة حائض وأراد أن يستمتع بها فله أن يستمني بيدها، هذا عند عامة أهل العلم. والسفر بلا إذنها، يعني للزوج أن يسافر بلا إذن الزوجة، لأنه لا ولاية للمرأة على الرجل، هذا بخلاف المرأة ليس لها أن تسافر إلا بإذن الزوج. أما الزوج حتى لو اعترضت المرأة ورفضت فليس لها ذلك، فله أن يسافر بغير إذنها. قال: ويحرم وطؤها في الدبر. لما بين المؤلف أن الأصل هو جواز الاستمتاع ذكر الأمور التي لا يجوز الاستمتاع فيها للزوج بالمرأة، فذكر نحن ذكرنا أولا أنه لا يضرها، ثانيا لا يشغلها عن الفرائض، ثالثا أن لا يطأها في الدبر. يحرم وطؤها في الدبر. وقد ورد في ذلك حديث أبي هريرة، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يستحي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن، رواه ابن ماجة ورواه النسائي بسند جيد. وورد أيضا حديث أبي هريرة: لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها، وإن كان في سنده مقال. وأيضا من أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. نهل العلم من حسنه وبعضهم ضاعفه. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: وطئ المرأة في الدبر حرام بالكتاب والسنة، وهو قول جماهير السلف والخلف، بل هو اللوطية الصغرى. وقال: ومن فعل ذلك، يعني علم منه هذا، عزر إن علم تحريمه. وروي في ذلك أيضا حديث: ملعون من أتى امرأة في دبرها. هذه الأحاديث وإن كان يعني أكثرها في سنده مقال، إلا أنها بمجموعها تدل على تحريم، يعني بمجموعها نستفيد من هذا الحكم، وهو تحريم وطئ المرأة في الدبر، تحريم وطئ المرأة في الدبر. وكما ذكر ابن تيمية رحمه الله أن هذا قول جماهير السلف والخلف، ولا يجوز للمرأة أن تطاوع زوجها إذا طلب منها ذلك. ونحو الحيض، يعني يحرم عليه أن يطأها في الحيض، كذلك نحوه كالنفاس، وذلك وهذا بالإجماع، قول الله عز وجل: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فيعني يحرم عليه أن يطأها حال الحيض، وهذه المسألة محل إجماع، لكن له أن يستمتع منها بما دون الفرج. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت عائشة يأمرها أن تأتزر فيباشرها وهي حائض، له أن يستمتع بها، لكن الممنوع هو الوطء في الحيض. ودين الإسلام في هذا وسط بين اليهودية المتشددة والنصرانية المتساهلة، فإن اليهود إذا حاضت المرأة عزلوها، لم يؤكلوها ولم يشاربوها وكأنها نجسة، والنصارى عندهم لا مانع من وطء المرأة وهي حائض. الإسلام وسط، فلا نقول إنه لا ما يعني إنه يجوز وطؤها، بل يحرم وطؤها، لكن لا يمنع ذلك من أن من مؤاكلتها، وأن يعني يكون معها في الطعام والشراب، بل حتى يجوز لزوجها أن يباشرها، لكن الممنوع فقط هو الوط في الحيض. قال: وعزله عنها بلا إذنها، يعني يحرم أن يعزل الرجل عن امرأته بلا إذنها. وقد اتفق على ذلك المذاهب الأربعة كما حكى الوزير إجماع على هذا، يعني إجماع المذاهب الأربعة. والعزل قد وردت فيه بعض الأحاديث التي فيها النهي، والأحاديث التي فيها الجواز، واختلفت الأحاديث في ذلك. وأولا معنى العزل معناه أن يطأ وقبيل الإنزال ينزع وينزل خارج الفرج، يعني يجامع امرأته وعندما يريد الإنزال ينزع وينزل خارج الفرج لكي لا تحمل، هذا معنى العزل. ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال: ذاك الوأد الخفي. هذا الحديث رواه مسلم. وسمي هنا سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالوأد لأنه يشبه الوأد في تفويت الحياة. وإذا المؤودة سئلت، المؤودة يعني التي تدفن وهي حية، وهذا الحديث لو لم يرد إلا هو لكان ظاهره المنع، لكن وردت أحاديث تدل على الجواز، ومنها ما جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنهما قال: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. وفي الصحيحين عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حديث أخرى تدل على الجواز، فصل في هذه المسألة في كتابه زاد المعاد، ثم قال: فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزل، وروية الرخصة فيه عن 10 من الصحابة. قول الصحيح أنه يجوز العزل وأنه لا بأس به، وإن كان الأولى تركه، لأنه عليه الصلاة والسلام سماه بالوأد الخفي، لكن نقول الأولى. وأما يعني وقد رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يفعلونه وأقرهم عليه الصلاة والسلام على هذا، كما ذكر ابن القيم روي عن 10 من الصحابة، الصواب أنه لا بأس به، لكن ليس له أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها، وذلك لأن لها حقا في الولد، فلا يجوز له في هذه الحال أن يمنعها من هذا الحق. ويفهم من هذا أنها لو لم تكن حرة لجاز ذلك، لو لم تكن حرة لجاز ذلك، لكن إذا كانت هذه الأمة لها سيد فالمرجع في ذلك إلى إذن السيد لا إلى إذن الأمة. لكن لو كانت الأمة سريته، يعني عنده سرية أمة يملكها هو سيدها، فيقول له أن يعزل عنها بغير إذنها، فإن الإذن خاص بالحرة. وهذا يستنبط من هذا، من كلام الفقهاء في هذه المسألة، جواز تنظيم النسل، لأن العزل نوع من تنظيم النسل الحقيقة. استخدام مثلا الأساليب التي تنظم الحمل لا بأس بها، سواء كانت عقاقير أو غيرها من الوسائل، استخدام الوسائل التي تنظم الحمل لا بأس به. وهنا نقول تنظيم وليس منع، منع النسل لا يجوز، وأما تنظيمه لا بأس. كان يشق مثلا على المرأة أن تلد كل سنة وتربي أطفالها، فتتفق هي مع زوجها على تنظيم الحمل، مثلا يكون كل سنتين مثلا أو نحو ذلك، هذا لا بأس به، وكان الصحابة يفعلونه بالوسيلة الموجودة عندهم، يعني بالعزل، العزل هي من وسائل تنظيم الحمل، لكن منع الحمل هذا لا يجوز. ففرق بين مسألة المنع ومسألة التنظيم. قال: ويكره أن يقبلها أو يباشرها عند الناس. الحقيقة أن يعني اقتصار المؤلف على الكراهة هو يعني مذكور في كثير من كتب الحنابلة محل نظر ظاهر، الصواب أن ذلك محرم ليس فقط مكروها. ويدل لهذا ما جاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. إن من أشر، لاحظ الحديث ورد بالهمزة، فيه رد على بعض النحويين، بعض أهل اللغة الذين قالوا إن شر وخير لا تأتي مهموزة، هذا الحديث ورد مهموزة وصحيح مسلم، وذلك الصواب أنهما لغتان، وأنه يصح هذا وهذا، يصح أن تقول شر وأشر. في هذا الحديث قال أشر، إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي للمرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الحديث يقتضي الوعيد الشديد على نشر أسرار الاستمتاع، فالتقبيل والمباشرة أمام الناس من باب أولى. إذا كان مجرد الحديث محرم بل ورد فيه الوعيد الشديد، فكيف بالفعل أمام الناس؟ إذا كان الحديث بهذه الأمور أمام الناس محرما فالفعل من باب أولى. هذا يعني قول المؤلف هنا ضعيف جدا، الصواب أنه يحرم ذلك. قال: أو يكثر الكلام حال الجماع، أي أنه يكره. واستدلوا لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تكثر الكلام عند مجامعة النساء، فإنه يكون منه الخرس والفأفأة. لكن هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فالأصل أن هذا باق على الإباحة ولا يعطى حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل في هذه المسألة إلا هذا الحديث، وهو كما سمعتم حديث شديد الضعف. أو يحدث بما جرى بينهما، وهذا قلنا الصواب أنه يحرم، الصواب أنه يحرم على الزوجين أن يتحدث بأمور الوطء والجماع والاستمتاع ونحو ذلك، بل ظاهر الدليل أن هذا من كبائر الذنوب. لحديث أبي سعيد السابق: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذه أمور خاصة لا يجوز لكل من الزوجين التحدث بها أمام الآخرين. الصواب أن هذا ليس مكروه، وإنما هو محرم، بل من كبائر الذنوب. على كل حال هذا الحديث الصحيح، يعني هناك حديث ضعيف مروية في هذه المسائل لكنها لا تقوم بها حجة، لكن هذا كما ذكر في صحيح مسلم. طيب، قال: ويسن أن يلاعبها قبل الزواج، وعلل ذلك قالوا لتنهض شهوتها، لكن يعني القول بالسنية يحتاج دليل ظاهر، لو قيل الأولى لكان هذا أقرب. قال: وأن يغطي رأسه، وأن يغطي رأسه، وهذا ليس عليه دليل ظاهر، تغطية الرأس يعني عند الجماع ليس عليه دليل ظاهر، هذا الصواب أن هذا من الأمور المباحة. وأن لا يستقبل القبلة كذلك أيضا هذا ليس عليه دليل ظاهر، وإنما هو استحسان من بعض الفقهاء، الصواب أن هذه الأمور كلها من الأمور المباحة. وهنا يعني يذكر بعض الفقهاء، وهذا لم يذكر المؤلف، أنه يكره الوطء يعني الجماع متجردين، ويستدلون لهذا بحديث: إذا أتى أحدكم أهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين. ولكن هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، رواه ابن ماجه وهو ضعيف، والأقرب والله أعلم أن ذلك مباح، ويدل لهذا مباح من غير كراهة، الأقرب أنه مباح من غير كراهة. ويدل لهذا ما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، تختلف من إناء واحد أختلف أنا وهو فيه حتى إني لأقول دعلي دعلي، فيبادرني حتى إني لا أقول دعلي دعلي. وظاهر هذا الحديث هو يعني التجرد عند الاغتسال، فإذا جاز التجرد عند الاغتسال جاز عند الجماع من باب أولى. فالأقرب الله أعلم أن هذا أيضا مباح وليس مكروها. قال: وأن يقول، يعني ويستحب أن يقول يعني عند الوط: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وهذا قد ورد فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. متفق عليه. ومعنى لم يضره يعني لم يتمكن من إضراره في دينه أو بدنه، وهذا يدل على فضل هذا الذكر. أيضا ظاهر الأدلة أن الإنسان إذا لم يسمي ولم يأتي بهذا الذكر إن الشيطان قد يشاركه في وطئه أهله. وعلى ذلك فسر بعضهم قول الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد، ولهذا يتأكد هذا الذكر عند الوطن. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لكن هل هذا الذكر يستحب للرجل خاصة أو يشمل الرجل والمرأة؟ نعم، من يجيب عن هذا السؤال؟ نعم السنة. أصل في العموم. طيب نعم، الرجل فقط؟ نعم. طيب، هو اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يشمل الرجل والمرأة، قال المرداوي في الإنصاف، قال هو كالمصرح به في الصحيحين أن القائل هو الرجل، وهو ظاهر كلام الأصحاب، والذي يظهر أن المرأة تقوله كذلك، هذا كلام المرداوي. ولكن إذا نظرنا إلى ظاهر لفظ الحديث، لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال، فالخطاب لمن؟ الرجل، خطاب للرجل حين يأتي أهله. فالأقرب الله أعلم أن هذا الذكر إنما يقوله الرجل فقط دون المرأة. قد رجح هذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وذلك لأنه كما ذكر المرداوي كالمصرح به، إذا أتى أحدكم أهله، خطاب للرجل خاصة. ولأن الأصل أن يعني الولد إنما يتخلق من ماء الرجل مع يعني بويضة المرأة، لكنه في الأصل من ماء الرجل، من نطفة إلى يمنى. فالأقرب الله أعلم أنه خاص بالرجل لظاهر الحديث. طيب نعم، الولد، نعم الولد يشمل الذكر والأنثى. طيب، فإن قال قائل إن بعض الناس قد يقول هذا الذكر دائما ويرزق بولد ويكون هذا الولد غير صالح، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله لم يضره الشيطان؟ هذا إشكال يطرحه بعض الناس، قلنا هو محافظ على الذكر دائما لكن يرزق بولد غير صالح. نعم، ارفع الصوت. أي نعم، يعني أمر نسبي. نعم، نعم، نعم، طيب، نعم. أي نعم، هو الأقرب الله أعلم أن يقال في هذا إنه سبب، قد يتخلف المسبب، هو سبب من الأسباب. أنت الأحيان تدعو الله تعالى، قد لا يتحقق الدعاء. هل كل دعاء تدعو به يتحقق المطلوب؟ الدعاء سبب، وقد لا يتحقق المسبب، قد لا يتحقق ما تريده. فأنت عندما تأتي بهذا كما لو كنت تدعو الله تعالى بدعاء، تدعو الله بصلاح الولد مثلا، قد لا يصلح الولد. حال الذكر غاية ما فيه أنه سبب، وقد يعني يتحقق هذا الدعاء وقد لا يتحقق، قد يستجاب هذا الدعاء وقد لا يستجاب. الله تعالى له الحكمة البالغة في هذا، لأن هذا دعاء. عندما تقول اللهم جنبنا الشيطان، هذا دعاء، والدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. أنت لا تفرض يعني على الله تعالى أنك إذا دعيت بهذا الدعاء لابد أن يستجاب، هذا راجع إلى مشيئة الله تعالى، كما في سائر الأدعية. يعني لماذا يستنكر هذا الدعاء فقط؟ سائر الأدعية قد تدعو الله تعالى بدعاء ولا يستجاب. فيعني هذا نقول إن هذا الدعاء كسائر الأدعية، وأنه سبب قد يستجيبه الله تعالى وقد لا يستجيب هذا الدعاء. هذا أقرب ما يقال في يعني الجواب عن هذا الإرادة الذي يريده بعض الناس. نعم، لا، هو قد يقال إنه يعني إن أحيانا يكتب صلاح هذا بسبب مثلا الدعاء أو بسبب كذا، يعني هذه قد الله تعالى يعلم بأن هذا سوف يحصل، ربما يكتب أن هذا الولد يصلح بسبب هذه الدعوة أو نحو ذلك. لكن كما قلنا إن هذا كسائر الأدعية، قد تستجاب وقد لا تستجاب. قال وأن تتخذ المرأة خرقة، يعني مستحب أن تتخذ المرأة خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من الجماع، وذلك ليمسح بها، وقال انه مروي عن عائشة، ولكن هذا يعني قول الاستحباب يحتاج الى دليل. مروي عن عائشة يعني في السند مقال، والاقرب ان ذلك مباح، الاقرب ان ذلك مباح، لان القول بالسنية او الكراهة او نحو ذلك يحتاج الى دليل ظاهر. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن يعني بعض الامور التي تكون بين الزوجين من الخدمة والخروج من المنزل ونحو ذلك. قال: وليس عليها، فصل، وليس عليها خدمة زوجها في عجن وخبز وطبخ ونحوه، لكن الأولى لها فعل ما جرت به العادة. خدمة الزوج يعني عندما يعقد الرجل على المرأة ويتسلمها، هل من مقتضيات هذا العقد أن تخدم في بيت زوجها، تقوم بالطبخ وبالكنز وبتنظيف المنزل ونحو ذلك، أو أنها مجرد زوجة والزوج يلزم أن يأتي بخادم تطبخ وتكنس وتنظف ونحو ذلك؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. المؤلف يقول أنه لا يجب عليها خدمة زوجها، لا تجب هذه الأمور كلها، لا العجن ولا الخبز ولا الطبخ ولا التنظيف ولا الكنز، وإنما يجب على الزوج أن يأتي لها بخادم، والأولى أن تفعل ما جرت به العادة. والقول الثاني في المسألة أنه إذا كان عادة أهل بلدها أن المرأة تفعل ذلك فيجب عليها ذلك، وهذا هو القول الراجح في المسألة، قد اختاره ابن العباس بن تيمية رحمه الله، كذلك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في المختارات الجلية، وقال رحمه الله: الطبخ وخدمة الدار ونحو ذلك تجب على الزوجة مع جريان العادة بذلك، لأن هذا من المعاشرة المعروفة التي كأنها مشروطة في العقد. فإذا تزوج امرأة والعادة في البلد أن المرأة تخدم في البيت طبخ وكنس وغسل ونحو ذلك، فكأن هذه العادة مشروطة في العقد. وعند الفقهاء قاعدة عظيمة، وهي أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، فنقول إذن كأن هذه مشروطة في العقد بمقتضى العرف والعادة. أما لو كانت العرف والعادة أن المرأة لا تخدم، كما مثلا قد يوجد في بعض بلاد أوروبا ونحوها أن المرأة أنها لا تخدم في بيت الزوج، فهنا نقول لا يجب، ويلزمها أن يحضر خادما مثلا أو من يقوم بهذه الأمور. لكن في معظم المجتمعات الإسلامية العرف والعادة أن المرأة تخدم في بيت زوجها، فيكون هذا العرف كالشرط، يكون هذا العرف كالشرط، هذا وأصح الأقوال في هذه المسألة، وهو الذي عليه الفتوى والعمل في معظم المجتمعات الإسلامية. قال: وله أن يلزمها بغسل نجاسة عليها، بالغسل من الحيض والنفاس والجنابة، وبأخذ ما يعاف من ظفر وشعر. يعني يجب للزوج أن يجبرها وأن يلزمها على التنظف. افترض أن هذه المرأة لم تتنظف، فيجب له أن يجبرها على ذلك، وذلك لأن هذه الأمور تمنع من كمال الاستمتاع بها. إذا كان عليها مثلا نجاسة، أو لم تغتسل من الحيض أو النفاس أو الجنابة، أو مثلا طال شعر الأظفار أو الإبط أو العانة أو نحو ذلك، فالزوج له أن يجبرها على ذلك، وذلك لأن هذه الأمور تمنع من كمال الاستمتاع. بل قال الفقهاء إن له أن يمنعها من أكل ما له رائحة كريهة كالبصل والكراث ونحوهما، لأن أيضا هذه تمنع من كمال الاستمتاع. قال: ويحرم عليها الخروج بلا إذنه. الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، إلا المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. الأصل أن المرأة لا تخرج إلا بإذن الزوج، والأصل في المرأة هو القرار في البيت، وقرن في بيوتكن، ليس الأصل أنها تخرج من المنزل، الأصل أنها تقر في البيت. لكن قال المؤلف: ولو لموت أبيها، يعني لا تخرج من بيت زوجها بلا إذنه ولو لموت أبيها، ولكن هذا محل نظر. إذ أنه لموت أبيها بقاؤها في بيت الزوج مع موت أبيها قد يكون ذلك من يعني القطيعة والعقوق أنها تبقى في بيت الزوج ولا تذهب مثلا لوالدتها وخواتها ونحو ذلك، فإذا أرادت أن تذهب فنقول صحيح أنه لا بأس بذلك ولو لم يأذن الزوج. ومما يدل لهذا أن المؤلف نفسه قال في آخر الفصل أو يعني قال والزوج لا يملك منعها من كلام أبويها ولا من زيارتهما. فإذا كان لا يملك منعها من زيارة أبويها فمن باب أولى أنه لا يملك منعها من الخروج لموت والدها، فإذا الصواب أن ذلك جائز عند موت أبيها، لكن لها أن تخرج لقضاء حوائجها حيث لم يقم بها. إذا احتاجت مثلا للطعام والزوج لم يأتي، يعني البيت ما فيه شيء، ليس فيه مثلا أرز، ليس فيه خبز، ليس، واحتاجت ولم يأتي الزوج بحوائج المنزل ونهاها عن الخروج من المنزل، هل نقول تبقى في البيت إلى أن تموت جوعا؟ لا، نقول يجوز لها أن تخرج وتأتي بحوائجها لا بأس بذلك، وذلك للضرورة أو الحاجة الملحة. ولا يملك منعها من كلام أبويها، يعني ليس للزوج أن يمنعها من كلام أبويها، فيجوز لها أن تتصل بوالديها، وهل له أن يمنعها من زيارة أهلها؟ وهذا كلام المؤلف أن له ذلك، وإنما الذي يعني يمنع في حقه أن يمنعها من كلام أبويها، لكن القول الصحيح في المسألة أنه ليس للزوج منعها من زيارة أبويها أو من عيادتهما، لأن منعها من ذلك هو نوع عقوق وقطيعة رحم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، وليس من المعروف أن يمنعها من زيارة والديها أو عيادتهما. فلو أن الزوج قال ما أريدك أن تذهبي لأهلك، لا يملك ذلك، يجوز لها أن تذهب لأهلها لأنه يأمرها بقطيعة الرحم ويأمرها بالعقوق، هذا لا يجوز. الصواب إذن أنه لا يملك منعها من ذلك، إلا لكن يستثنى من ذلك، قال ولا منعهما يعني الوالدين من زيارتها ما لم يخف منهما الضرر. يستثنى من ذلك إذا كان أهلها يفسدونها على زوجها فإن له أن يمنعها، إذا كانت مثلا إذا ذهبت لوالدتها رجعت بالوجه غير الذي ذهبت به، تفسدها على زوجها، أو أبوها يفسدها على زوجها، أو أخواتها يفسدونها على زوجها، فله أن يمنعها في هذه الحالة. أما إذا كانوا لا يفسدونها على زوجها فإن منعها في الحقيقة هو يعتبر يعني قطيعة رحم، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف. ونأخذ من هذا يعني قاعدة، وهي أن طاعة البشر للبشر مقيدة بالمعروف ما عدا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مطلقة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها، لكن طاعة البشر للبشر غير النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة بأي شيء؟ بالمعروف، ليست طاعة مطلقة عمياء، وإنما مقيدة بالمعروف. فمن ذلك طاعة المرأة لزوجها إنما تكون بالمعروف، طاعة الولد لوالديه تكون بالمعروف، طاعة الرعية لولي الأمر تكون بالمعروف. لهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه، ثم إنه في الطريق هذا الرجل قال لهم اجمعوا حطبا، لست أميركم أنا أميركم، اجمعوا حطبا، فجمعوا هذا الحطب، قال أضرموا النار في هذا الحطب، فأضرموا النار، قال ادخلوا في النار، فبعضهم أراد أن يدخلها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بطاعته، ثم ترددوا، قال بعضهم لبعض إنما اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ فأبوا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. اتفق عليه، فالطاعة تكون في المعروف، لا تكون يعني طاعة مطلقة، إنما تكون في المعروف، يعني لا بد أن يكون هناك مصلحة ظاهرة من هذا الأمر، أما مجرد أمر من غير يعني معرفة وجه الحكمة منه لا تلزم، لا تلزم. لو أن الأب مثلا قال لابنه أريد منك أن تذهب وتأتي لي بحصى من الجبل مثلا، لا تلزم. أو مثلا الزوج زوجته أريد، يعني أمر ليس فيه مصلحة، هنا ما تجب الطاعة في هذه الحالة، لا بد أن تكون الطاعة في المعروف. مثل هذا الرجل قال ادخلوا هذه النار، طيب ما الفائدة من هذا؟ تأمرهم يجمعوا حطبا ويضيموها ثم يدخلوا النار، ما الفائدة من هذا؟ هذا مجرد تعنت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. هذا يعطينا قاعدة عظيمة، وهي أن طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون في المعروف، فلا تكون طاعة مطلقة. الطاعة المطلقة إنما تكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا نقول إذا أمر الرجل امرأته بمعصية لا تطيعه في ذلك، ومن ذلك أن يأمرها بعقوق والديها أو بقطيعة الرحم. قال ولا يلزمها طاعة أبويها بل طاعة زوجها أحق. نحن أشرنا لهذه المسألة وقلنا إن حق الزوج على زوجته إنه آكد من حق والديها عليها، وذلك لأن النصوص الواردة في ذلك يعني تؤكد هذا وتدل على هذا. ومن الحديث السابق لكنت أمر أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولهذا قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها، وطاعة زوجها عليها أوجب. وسبحان الله، يعني هذا من العجب أن هذه المرأة يأتيها رجل لم تعرفه من قبل، أجنبي عنها وربما أنها لا تعرفه من قبل، ثم يكون هذا الرجل طاعته آكد من طاعة والديها. والسبب في هذا والله أعلم، أو الحكمة، هو أن حياتها مع زوجها هي شركة حياة كما يقال، فلا بد من الطاعة، لا تستقيم الحياة الزوجية إلا بالطاعة. لهذا شدد الإسلام في طاعة المرأة لزوجها حتى تستقيم الحياة الزوجية، كطاعة ولي الأمر مثلا. لماذا شدد النبي عليه الصلاة والسلام في طاعة ولي الأمر وغلظ وأبدى وعاد كما ذكر ذلك الشيخ محمد عبد الوهاب؟ لأنها من المسائل الحساسة التي قد يكون النفوس لها فيها هوى، ولذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام فيها حتى تنقاد النفوس لذلك. فنجد أن يعني ما قد يكون للنفس فيها حظ شدد فيها الشريعة، وذلك حتى تكون هذه المسألة محسومة. هذه الحياة الزوجية لابد لها من أمير وقائد، القائد والأمير هو الزوج وليست الزوج، الرجال قوامون على النساء. فيعني هذا انقياد المرأة لهذه الأحكام الشرعية سبب لاستقرار الحياة الزوجية. ولهذا النساء في الغرب يعني الرجال في الغرب يعانون من هذه القضية، المرأة تجعل نفسها يعني مساوية للرجل ولا تطيعه، لا تطيعه، لا تنقاد له ولا تطيعه وتجعل نفسها مثله، ولذلك يعانون معاناة كبيرة. لكن في الإسلام نظم هذه العلاقة وجعل لها يعني قائدا وأميرا يسمع وهو الزوج، لكن أيضا يعني السمع له إنما يكون بحدود في المعروف، ليس الطاعة مطلقة وإنما تكون في المعروف. قال فصل ويلزمه أن يبيت عند الحرة. انتقل المؤلف رحمه الله للكلام عن أحكام القسم بين الزوجات. قال ويلزمه أن يبيت عند الحرة. قدم قبل أن نتكلم عن القسم بين الزوجات يعني بين ما الواجب على الرجل بالنسبة للبيتوتة والوطن تجاه زوجته. يلزمه أن يبيت عند الحرة لطلبها ليلة من أربع والأمة ليلة من سبع. يلزمه أن يبيت ليلة من أربع، يعني إنما قالوا بهذا التحديد قالوا لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها ثلاثا مثلها لأن الرجل له أن يتزوج 4 نساء، فإذا يلزمه أن يبيت ليلة من 4، يعني كان عنده 4 نساء وهي واحدة منهن، فيلزمه أن يبيت ليلة من 4. واستدلوا لذلك بقصة قضاء كعب بن سوار عند عمر بن الخطاب، وذلك في امرأة أتت عمر ومدحت زوجه، قالت ما رأيت مثل زوجي قط، والله إنه ليبيت ليله قائما ويظل نهاره صائما. فاستغفر لها وأثنى عليه، قال كعب بن سوار إنها جاءت تشكوه. قال كيف؟ فبين له ذلك، قال فاحكم فيها. قال أرى أنها امرأة عليها 3 نسوة وهي رابعتهن، فاحكم له بثلاثة أيام وليالهن يتعبد فيهن، ولها يوم وليلة. قال نعم القاضي أنت، ونصبه قاضيا. ويعني قالوا إن هذا اشتهر بين الصحابة ولا منكر، فكان كالإجماع. والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزم هذا التقدير، وإنما يكون ذلك بحسب الحاجة، يبيت عندها بحسب الحاجة وما جرى به العرف من غير تحديد بهذا التقدير الذي ذكره المؤلف. هذا هو اختيار ابن عباس بن تيمية رحمه الله، وهو الراجح. وقياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق. أولا هذه قصة يعني في سندها مقال، ثانيا لو صحت فإن قياس حال الانفراد على حال الاجتماع قياس مع الفارق، فالرجل الذي ليس له إلا امرأة واحدة يختلف عن الرجل الذي عنده 4 نساء. ثم أيضا هذه واقعة عين يحتمل عليها تقدير شخصي لهذا الرجل ولهذه الواقعة. الصواب أن المرجع في ذلك إلى الحاجة والعرف. إذا قال الناس أن هذا الرجل يعني في العرف أنه يبيت عند امرأته أحيانا وليس بهاجر للفراش فلا حرج. وأما إذا قالوا أنه هاجر للفراش ومسيء للعشرة بهذا الانقطاع، فنقول يجب عليه أن يبيت عندها. قال وأن يطأها. طيب قوله هو الأمة ليلة من 7، والأمة ليلة من 7، قالوا لأن أكثر ما يمكن أن يجمع معها 3 حرائر وهي على النصف، وهي على النصف، وهذا هو المذهب. وموفق بن قدامة رحمه الله في المغني قال إن المختار أن يبيت عند الأمة ليلة من 8 وليس من 7، ونص عليه في المقنع. وعلل ذلك قال لتكون على النصف من الحرة، فإن حق الحرة من كل 8 ليلتان، فلو كان للأمة ليلة من 7 لزاد على النصف. إذا كان حق الحرة ليلتان من 8 فينبغي أن يكون للأمة ليلة من 8 هذه، لكن نحن رجحنا فيما سبق أن الصواب عدم التقدير وأن ذلك مقيد بالحاجة. قال وأن يطأها في كل 3 سنة مرة إن قدر، فإن أبى فرق الحاكم بينهما إن طلب. يجب عليه أن يطأها، يقول في كل 3 سنة. 3 سنة كم شهر؟ 4 أشهر. يقول مرة. وذلك لقول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. فالله تعالى أوجب على المولي أن يطأ في 4 أشهر، فإن لم يطأ أجبره الحاكم على ذلك، وإلا أجبره على الطلاق، إما أن يطأ وإما أن يطلق. والقول الثاني في المسألة أنه يجب الوطء بقدر كفايتها، بقدر كفايتها وحاجتها، ما لم يضره أو يشغله من غير تقدير مدة، وأن ذلك لا يتقدر ب4 أشهر. ولكن عند الترجيح الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا رددنا هذه المسألة للأدلة نجد أن التقدير موجود أو غير موجود، موجود للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، الله تعالى قدرها ب4 أشهر، فكيف نحيد عن هذا التقدير المذكور في القرآن ونقيد ذلك بالحاجة؟ المسألة الأولى نعم وفقنا تيمية رحمه الله على التقدير بالحاجة لأنه ليس هناك دليل ظاهر على التحديد الذي ذكره المؤلف، لكن هذه المسألة ورد التقدير فيها في القرآن في حق المولي، هذه المسألة الشبيهة بها للذين يؤلون من نسائهم. ما معنى يؤلون؟ ما معنى الإيلاء؟ نعم، الإيلاء معناه الحلف على ترك وطء الزوجة. فالله تعالى قدر 4 أشهر للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. معنى ذلك أن التقدير موجود في القرآن وهو 4 أشهر، ولهذا فالصواب هو ما ذكره المؤلف أنه يجب عليه أن يطأ في كل 4 أشهر مرة. قال: وإن سافر فوق سنة، فوق نصف سنة في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلبت قدومه لزمه. نعم نعم، فإن أبى فرق الحاكم بينهما من طلبت. نحن نعم قلنا يعني إن رفض أن يطأ فكما ذكر الله تعالى يقول حكمه كحكم المولي، يجبره الحاكم إما على الوط وإما على الفراق. طيب: وإن سافر فوق نصف سنة يعني فوق 6 أشهر في غير أمر واجب أو طلب رزق يحتاج إليه وطلب قدومه لزمة. إن سافر يلزمه أن يرجع في كل 6 أشهر مرة لأجل أن يطأ، إذا طلبت المرأة ذلك، إذا طلبت المرأة ذلك، إلا إذا خرج لأمر واجب كالحج والعمرة. في الزمن السابق كان أحيانا الحج والعمرة يأخذ أكثر من نصف سنة، أحيانا يأخذ سنة كاملة. صديق حسن خان له كتاب في هذا، في رحلة في الحج، وذكر أنها استغرقت قرابة السنة من الهند إلى مكة. فكان الزمن في الزمن السابق أحيانا الرحلة للحج تأخذ سنة. لهذا الفقهاء يمثلون لهذا، يقول في غير أمر واجب كالحج أو طلب رزق يحتاج إليه. إذا كان هذا الرزق يحتاج إليه، يعني مثلا ما وجد في بلده مصدر للرزق فسافر لطلب الرزق، ولا يتحدد ب6 أشهر. أما في غير هذين الأمرين فيتحدد 6 أشهر يلزمه أن يرجع إليها إلا إن رضيت. والتحديد 6 أشهر لقضاء عمر رضي الله عنه، في القصة المشهورة أن عمر رضي الله عنه كان مر ليلة، كان عمر رضي الله عنه يتفقد رعيته، ومر ليلة بامرأة فوجدها تنشد أبياتا: تطاول هذا الليل واسود جانبه وطال علي ألا خليل ملاعبه، والله لولا الله وحده لحرك من هذا السرير جوانبه. فسأل عنها فقيل: هذه امرأة خرج زوجها لجهاد في سبيل الله. فتألم عمر رضي الله عنه من هذا الموقف، وذهب لابنته حصة وسألها سؤالا: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، أمثلك يسأل مثلي عن هذا؟ فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين لما سألتك. فقالت: 5 أشهر أو 6. وقت عمر رضي الله عنه ذلك للناس في مغازيه ألا يزيدوا في الانقطاع عن زوجاتهم أكثر من 6 أشهر. فأخذ بهذا فقهاء الحنابل وقالوا إنه ليس له أن ينقطع عن زوجته أكثر من 6 أشهر إلا بإذنها، ما عدا الأمرين الذين ذكره المؤلف، وهو إذا خرج لأمر واجب أو طلب رزق يحتاجه. طيب، بقي بعد ذلك تكلم المؤلف عن أحكام التسوية بين الزوجات، وثم تكلم عن الخلع. الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون آخر درس، حتى نضبط الموقف، يعني نرجع الكلام عن أحكام التسوية بين الزوجات مع أحكام الخلع للدرس القادم، وحتى نضبط الموقف فنقف عند كتاب الطلاق. كتاب الطلاق مستأنف به إن شاء الله تعالى يعني الدرس من العام القادم. فإذا الأسبوع القادم هو آخر درس معنا، لعل نكتفي بهذا القدر الآن يعني في هذا، ونقف عند قول المؤلف: ويجب عليه التسوية بين زوجاته في المبيت. طيب، جيب عما تيسر من الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة يعني كالمعتاد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. هذا يسأل يقول ويسأل عن حكم الاستمناء باليد. ومر معنا أن الرجل يجوز له أن يستمنع بيد زوجته، قلنا هذا في قول عامة أهل العلم. أما الاستمناء بيده فإذا كان ذلك لضرورة، يعني كان يخشى على الفتنة على دينه بأن يقع في الزنا مثلا، فإنه يجوز له ذلك، نص على ذلك الفقهاء. وذكر ذلك الموفق المغني، وقال لأنه إذا خشي الضرر على بدنه جاز ذلك بالإجماع، إذا خشي الضرر على دينه فكذلك. وبل إن مرداوي في الأنصاف قال لو قيل بوجوبه لكان له وجه في هذه الحال، وقال كنت أظن أنه لم يسبق لتقرير هذا، فوجدت أن ابن نصر الله سبقني إلى تقرير هذا الحكم، أنه يعني إذا كان يخشى على نفسه، يعني بالأمس أنا يعني أحد الناس يعني وهو مجهول بالنسبة لي لا أعرفه، لكن أسألني سؤالا قلنا هو شاب وإن في منزلهم خادمة جميلة وأنه يخشى من أن يزني بها ولا يستطيع الزواج ولا الصيام، ما هو الحل في مثل هذا وأنا نفسه تحدثها الوقوع بها؟ هنا يعني لو قيل بكسر شهوته يكسر شهوته بالاستمناء لا شك أنه يعني أولى من الوقوع في الزنا، الزنا من كبائر الذنوب. نعم طبعا هذا خطأ، لكن هو يقول لا أستطيع، يقول أنه شاب وأهله هم اللي بتحكموا في البيت، لكن يعني هو يقول لا أستطيع، يعني شاب غير متزوج وأعزب وماذا يعمل؟ أنا أقول أخرج من المنزل، والده رفض تجاوب معه، رفض أن يزوجه، رفض يعني جميع الحلول بالنسبة له يعني غير ممكنة، ما عنده حل آخر. نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا يقول امرأة غضبت من زوجها وذهبت إلى بيت أبيها، فهل يجب على الزوج أن ينفق عليها وهي في بيت أبيها؟ امرأة غضبت من زوجها، نعم، كونها تذهب لبيت أهلها بغير إذنه هذا نشوز، سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم يعني أحكام النشوز، وأن المرأة إذا نشزت سقط حقها في النفقة، فخروج المرأة من بيت زوجها بغير إذنه بغير أمر معتبر شرعا كما مثلنا يعتبر نشوزا، كونها مجرد أنها تغضب من بيت من زوجها تذهب لبيت أهلها هذا نشوز، وهذا يسقط حقها في النفقة ويتأثم بهذا، ولا يجوز لها مثل هذا العمل. وهذا مع الأسف بدأ الآن ينتشر مثل هذا الأمر، بدأ ينتشر مثل هذا الأمر مع يعني هذا الانفتاح الذي نعيشه، ويعني ترد عليه أسئلة أن زوجات أو نساء ما إن تحصل مخاصمة بينها وبين زوجها إلا تذهب لبيت أهلها مباشرة بغير إذن الزوج، هذا لا يجوز مثل هذا العمل مطلقا، وتعتبر بهذا ناشزا ويسقط حقها من النفقة، يسقط حقها من النفقة. نعم أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرض، وهل يقول الدعاء الذي عند إتيان الرجل أهله لو كان الاستمتاع بما دون الفرج؟ يعني لعل الأخ السائل يقصد إذا كانت حائض فهذا يجوز، كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كما تذكر ذلك عائشة كان يباشر وهو حائض، والذكر إنما يؤتى عند الوط فقط وليس عند الاستمتاع. نعم أحسن الله إليكم. يقول بعض أهل التربية ينبغي للأب أن يقبل زوجته ويضمها أمام أبنائه حتى تكون هناك ألفة ومحبة، فما تعليقكم على ذلك؟ هذا غير صحيح مثل هذا الكلام، يعني ينبغي أن يعلم ينشئ أولاده بنين وبنات على المروءة وعلى الحشمة وعلى الحياء، ومثل هذه الأمور لا شك أنها تنافي المروءة وتنافي الحياء، ولا شك أن هذه يعني أخذها بعض الناس تلقفوها عن الغربيين، ليس كل ما يأتينا إخوان من الغرب يكون صحيحا، مع الأسف أن يعني بعض الناس يتلقون ما يأتيهم من الغرب هذا يأخذونه بعجره وبجره، هذا ليس بالصحيح، يعني الغرب مثلا عندهم أن الضرب جريمة، الضرب أيا كان عندهم أنه جريمة. وأنا ذهبت لدورة شرعية في إحدى البلاد هناك في الغرب، وجدت أن المسلمين الجالية المسلمة تواجه مشكلة كبيرة هناك، يقول ما نستطيع نتحكم في أولادنا، الفتاة يعني إذا بلغت مثلا يعني 18 عندهم أنه أقل من 18 تعتبر قاصرة، إذا بلغت هذه السن يعني ليس لا يملك والدها أن يتحكم فيها، تتبرج تذهب مع صديق ما يستطيع والدها أن يمنعها من شيء، إذا منعها تتصل بالشرطة ويأخذونها من أبيها، بل حتى الأطفال وهم صغار يلقنونهم في المدارس، وإذا ضربك أبوك اتصل بهذا الرقم، رقم مبسط من 3 أرقام، فيؤخذ الولد من والديه. فهذه من أكبر مشكلة تواجه المسلمين هناك. فيعني هذا نعلم قطعا أنه خطأ، لأن الله عز وجل قال في شأن المرأة الناشز: ولا تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرن في المضاجع واضربوهن. فلولا أن الضرب غير مبرح أنه وسيلة تربوية ما ذكره الله في القرآن. الله تعالى خالق البشر وأعلم ما تصلح بأحوال البشر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مروهم بالصلاة للسبع واضربوهم عليها لعشر. إذا الضرب غير مبرح قد يكون وسيلة تربوية، وهو عند الغرب جريمة. يبين لنا خطأ يعني هذه النظرة الغربية، ليس كل ما يأتينا من الغرب يكون صحيح. فما يعني الذي ذكره الأخ في السؤال لا شك أنه أتانا من الغرب هو غير صحيح وينافي المروءة، بل حتى من الناحية التربوية هو غير صحيح، لأنه يجرئ البنين والبنات على مثل هذه الأمور. والذي ينبغي أن يكون يعني البنين والبنات غافلين عن هذه الأمور، بعيدين عنها. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز مخالفة الأنظمة الخالية من الفائدة كقطع الإشارة مثلا إذا لم يكن عندها أحد؟ هو الأصل في الأنظمة أنها تكون للمصلحة، هذا الأصل. افترضنا لا يوضع نظام إلا فيه مصلحة، لكن لو لم تعرف هذه المصلحة أو هذه الحكمة هنا ما يجب طاعة هذا النظام، لأن يعني طاعته في هذه الحالة تعطي قدسية، تجعله كأنه وحي منزل، هذا لا يجوز. هذه مسألة مهمة قد تكلم عنها من أحسن ما تكلم عنها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله، ولما ذكر كلام الفقهاء نص الواقع كنص الشارع، قال: نص الواقع كنص الشارع يعني في الدلالة وفي الفهم وليس في الوجوب، بل إن قول مساواة نصوص البشر بكلام الله وكلام رسوله قد تكون كفرا. كيف تساوي تجعل كلام البشر قدسية ككلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ ومن العجب أن بعض الناس يقدس الأنظمة أكثر من تقديس النصوص الشرعية. يعني النصوص الشرعية على الأقل يدخلها التقييد المطلق وتخصيص العام، لكن تجد بعض الناس يقدس الأنظمة تقديسا يجعلها فوق نصوص الشرع، وهذا قد يكون في خلل يعني في في في من جهة المعتقد. نقول صحيح الأصل هذه الأنظمة وضعت المصلحة، إذا كانت المصلحة فيها ظاهرة يلزم اتباعها، إذا لم توجد فيها مصلحة فالأصل أنه لا يجب. إذا انتفت الحكمة أو المصلحة منها فالأصل أنه لا يجب. يعني أذكر على سبيل المثال مثال لذلك، أذكر صندوق التنمية العقاري لما كان يشترط لمن يقدم أن يكون عنده أرض، هذا كان وقت إقرار هذا النظام كان في مصلحة حتى يستفيد من القرض من عنده أرض. ثم مع كثرة المتقدمين للصندوق أصبحوا يعني لا يأتيهم مثلا الدور إلا بعد أكثر من 10 سنوات، أصبح هذا الشرط ليس له فائدة. فأنا كنت أقول يعني لمن يعني يذهب لمكتب عقاري ويريد التخلص من هذا الشرط، أقول لا بأس بهذا، لأن هذا الشرط أصبح ليس له فائدة. وسبحان الله يعني قبل 2 أو 3 أشهر يعني صدر قرار مجلس الوزراء بإلغاء هذا الشرط، لأنه ليس له فائدة، لكنه بقي باعتبار أنه قر ولم يوجد من يحرك يعني نسخه أو إزالته إلا يعني بعد مضي هذه المدة الطويلة. فإذا لابد أن يكون التنظيم واضح المصلحة فيه، فإذا وجد فيه مصلحة ظاهرة قلنا لازم اتباعه، إذا لم تكن فيه مصلحة فالأصل أنه لا يجب. وغالب الأنظمة أنها لا توضع إلا لمصلحة المجتمع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: عقود الشركات هل هي عقود لازمة أم جائزة؟ عقود الشركات عامة، يعني ماذا يقصد الأخ السائل؟ هل هو مثل عقد البيع هو لازم، عقد إيجارة لازم، عقد مثلا وكالة جائز؟ فهذا السؤال مجمل بحسب طبيعة العقد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل الأولى لطالب العلم المبادرة إلى الزواج أم تأخيره للتفرغ للطلب؟ هذا يختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص واختلاف أيضا مدى الحاجة للزواج. فالأصل هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه غض للبصر وأحسن للفرج. كان مستطيعا فالأصل أنه يبادر، هذا هو الأصل. لكن بعض الناس ربما تكون يعني ليس عنده تلك الرغبة الملحة ويرى أن اشتغاله بالعلم أنه مقدم ويريد تأخير الزواج قليلا، يقول لا بأس. لكن يعني إذا كان الحال الغالب من الناس نقول الأولى هو التبكير بالزواج والتعجيل به، لأن ذلك يحقق مصلحة شرعية وهي الإعفاف غض البصر للرجل وللمرأة. يعني هناك دعوات الآن بتأخير الزواج خاصة للمرأة، هذا غير صحيح. ينبغي يعني أن نحث المجتمع على التبكير بالزواج سواء للرجال أو للنساء، لأن ذلك يحقق مصالح شرعية كثيرة من الإعفاف ومن غض البصر ومن أيضا كثرة النسل المطلوب في هذه الأمة ونحو ذلك من المصالح الشرعية المعتبرة. لكن ربما يعني هذا مع القدرة نقول الأولى التبكير، لكن مع عدم القدرة، مع عدم القدرة، هل الأولى أن الإنسان ينتظر حتى يتيسر له المهر أو يستلف ويقترض؟ يقول الله عز وجل يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فالأولى هو الاستعفاف حتى يغنيه الله تعالى من فضله، والاقتراض لا حرج، لكن الأفضل هو هذا. نعم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول كيف الجمع بين حديث إن من أشر الناس والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم؟ يقبل زوجته وهو صائم. نعم يقبل زوجته، لكن ليس عند الناس، ليس عند الناس، إنما في مكان خاص، على أن يعني هذا نقلته بعض نسائه، وهذه من الحكمة من تزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعدد من النساء حتى ينقلن هذه الأمور الخاصة. فهو عليه الصلاة والسلام كما تحكي عائشة كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم، حديث الصحيحين، لكن هذا فيما بينه وبين زوجته وليس أمام الناس. كلامنا أن ذلك يفعله أمام الناس إما حديثا وإما فعلا، إن هذا محرم، بل ظاهر الأدلة أنه من كبائر الذنوب، وهذا قد يفعله بعض الناس، يفعله بعض الناس، تجد أنه يتحدث أمام أصحابه وأصدقائه بعض الأمور الخاصة بينه وبين زوجته، وأن هذا يجب أن ينكر مثل هذا العمل وأن هذا من كبائر الذنوب. نعم. نعم يسأل يقول حكم طاعة المرأة لزوجها قبل أن يتسلمها يعني فترة العقد. هو الأصل أن الزوجة يجب عليها أن تطيع زوجها بعد العقد عليها، لكن وضعنا ضابطا وهو أن تكون الطاعة في المعروف. ومعلوم أن في عرف الناس أن طاعة المرأة للزوج قبل أن يتسلمها ليست كطاعتها له بعد أن يتسلمها، طاعتها له قبل أن يتسلمها أخف يعني. فلو مثلا ذهبت مع أهلها لزيارة أو السوق أو نحو ذلك فلا بأس بهذا، بخلاف ما إذا تسلمها فيكون ذلك أشد. فالضابط في هذا هو العرف. نعم. نعم. لو دخلوا فيها يكون قد عصوا، لأنهم أطاعوا هذا الرجل في غير المعروف، النبي عليه الصلاة والسلام قيد الطاعة بالمعروف. لكن يعني مسألة التخليد عند أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار، وإنما هو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة. إذا دخل النار قد يخلد فيها الخلود المؤقت، لكن الخلود المؤبد لا يكون هذا للمسلم، إنما يكون هذا للكافر. فيجمع بين النصوص. نعم. يجمع مثل قول الله، مثل قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها. يعني هذا من الخلود عند العرب، إما خلود مؤقت أو خلود مؤبد. الخلود المؤبد يعني هذا لا يكون للكفار، أما الخلود المؤقت فقد يكون لبعض المسلمين. نعم. رفع صوته. طاعة الولد لوالديه لها ضابط يا أخوان، الضابط الشرعي تكون المعروف. ضبطها بعض أهل العلم كابن تيمية رحمه الله، قال أن تكون أن يعني أن يكون أمره لهما فيما لهما فيه مصلحة وليس على الولد ضرر. لاحظ هذين قيدين، فيما لهما فيه منفعة ومصلحة وليس على الولد ضرر. فإن كان على الولد ضرر لم تلزم الطاعة. يعني مثلا لو كان هذا الولد ما له لهذه السيارة ويذهب عليها لعملها، قال أبوه أنا أريد هذه السيارة نذهب لها، هنا عليه ضرر إذا لم يذهب لها، تعطل عن دراسته أو عن وظيفته أو نحو ذلك، هنا لا تجب. كذلك أيضا لا بد أن يكون أمرهما له فيه مصلحة. بعض الآباء والأمهات يتعنت يقول مثلا لولده لا تذهب مثلا حلقة تحفيظ القرآن، لا تذهب لها، طيب السبب بس يعني تعنت، لا تصوم مثلا أيام البيض، لا تصلي صلاة التراويح، هنا لا تلزم الطاعة. إذا كان ليس ما هو مصلحة الأب من هذا؟ ليس لها مصلحة لا تلزم طاعته. أما لو كان لها مصلحة قال مثلا أنا أحتاجك لا تصلي صلاة التراويح لأني أحتاجك في كذا، ونقول تلزم طاعة. لكن إذا كان مجرد تعنت، بعض الآباء أو الأمهات يكره المتدينين مثلا، يكره أهل الصلاح، فيأمر ابننا ما يذهب معهم، ونقول لا تلزم الطاعة إلا إذا كان هناك ملحظ، إذا كان لهم مثلا عندهم خلل مثلا في منهجهم أو نحو ذلك، ونقول تلزم الطاعة. إذا كانوا ناس صالحين ومنهج صحيح ونحو هذا، فإنما هذا الأب بطبيعة يكره المتدينين مثلا، ولا تلزم طاعته في هذا. فالضابط إذن أن يكون للوالدين مصلحة وليس على الولد ضرر. نعم. إذا كان ذلك لا ينافي المروءة لا بأس، أما إذا كان فيه منافاة المروءة فالأصل أنه ما يفعل أمام الآخرين حتى وإن كان أمام الأولاد. طيب يكون آخر سؤال. نعم. أولا يعني الحديث كما ذكرت في إسناده مقال، فيعني هو روي اشتهر يعني هذا، لكن من أهل العلم ضعفه. ثانيا هي واقعة عين، هي واقعة عين. ثالثا يعني أن مثل هذا القياس كما ذكرنا قياس مع الفارق، وليست هذه يعني سنة سنة عمر جميع الناس، إنما قضى في هذه الواقعة فقط، في واقعة معينة. فرق بين يعني أن يسن ذلك جميع الناس حتى نقول من سنة الخلفاء الراشدين، أو أن تكون واقعة معينة مثل ما قضى عمر رضي الله عنه بانتظار امرأة المفقود 4 سنين، هذه واقع قضية عين. لكن مثل الذي سنه سنة عامة للناس مثل زيادة عثمان الأذان الأول، سنة عامة للناس، نقول هذه من سنة الخلفاء الراشدين. طيب نكتفي بهذا.